يصلي لهما أراضي وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فتلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الفشت، يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ أحمد السيد الولي. لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحج أشهر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا صدق الله العظيم. الفاتحة.